الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فنحن الآن في رسالة من رسائل الاعتقاد لأئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذه الرسالة لإمامين معروفين بالعلم والتي تسمى بعقيدة الرازيين، وسيأتي معنا حول تسميتها. فقبل الدخول في هذه الرسالة معنا بعض المقدمات التي نقدمها بين يدي الطالب. أولا ترجمة صاحب الرسالة، وهما الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة الرازيين. الإمام أبو حاتم اسمه محمد بن إدريس ابن المنذر ابن داود ابن مهران الحنظلي الغطفاني الرازي من تميم ابن حنظلة ابن يربوع، وقيل يعرف بالحنظلي. ولد بالرأي منطقة من مناطق إقليم خراسان، وإقليم خراسان هو يقع الآن في زمننا في شمال إيران. وهذا الإقليم كان يعرف بإقليم خراسان، فالآن انضم إلى هذه دولة الرفض ألا وهي إيران، وهو من هذا الإقليم. كان من الأئمة الحفاظ الذي انتهى إليه من علم، وكان حافظا ورعا. أول ما طلب الحديث مكث 7 سنين مغتربا عن بلده يطلب الحديث، ينتقل من هنا إلى هنا، حتى لما سأله ولده قال له كم مشيت يا أبي؟ قال أعددت 1000 فرسخ مشيتها من هنا وهناك، أي أنه مشى يعني أكثر من 1000 فرسخ، أي أعددتها، أي الذي أعددتها، مشى من بلاده إقليم خراسان إلى مصر، ذهب شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، ذهب إلى الحجاز، ذهب إلى العراق، ذهب إلى بلاد نجد، ذهب إلى الشام، ذهب إلى مصر، كل هذا قال مشيا على الأقدام. في ماذا؟ في طلبه للعلم. انظر الهمة التي كان يمتازها هذا الإمام، وكان حافظا قويا إليه المنتهى في العلل. ألف كتابه الذي ألفه عنه ولده عبد الرحمن ابن أبي حاتم، كتاب الجرح والتعديل، وكتاب العلل، وكتاب العلل المعروف، ذاك الكتاب الذي بوب على الأبواب الفقهية. واجه هذا الإمام مصاعب في طلبه العلم. يذكر أنه مرة من المرات نفذ عليه المال فباع ثيابه، فما بقي معه إلا ما يلبسه، فمكث 3 أيام بدون طعام يشرب الماء، حتى أنه في اليوم الثالث أراد أحد من التلاميذ أن يأخذه إلى مجالس المشايخ، فقال لا أستطيع فإن بي ضعفا. قال وما سبب ذلك؟ قال 3 أيام لا آكل الطعام. قال وكان معه دينار فأخذه واقتسماه فأكل، ثم حضر مجالس العلماء. وأيضا حينما سئل رحمه الله أشد ما رأيته في حياتك في طلبك للعلم، قال أنه مر من المرات صعد على سفينة ونفذ ما فيهم من الزاد، ثم نزلوا إلى الساحل وكانوا ثلاثة. يذكر أن معه محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، وأيضا رجل آخر يقال له أيضا محمد بن إسحاق لكن ما أدري، وهذا محمد بن إدريس. فمشوا كل يبحث عن ماء، فأغشي على الأول ثم أغشي على محمد بن يسار ثم أغشي على محمد ابن إدريس أبو حاتم الرازي. فمرت سفينة من السفن، وكان الملاح صاحب السفينة الأولى الذي هم فيها ما زال يقظا ولم يغشى عليه من شدة الجوع والعطش، فأشار إليهم فنزلوا وأتوا إليهم بسويق وماء فسقوهم حتى صحوا. ذكروا القصة بهذا المعنى، وقيل أن والي تلك المنطقة رأى رؤيا، أنه رأى في المنام يقال له أدركوا علماء الأمة فإنهم في ساحل كذا وكذا، فأعطى هذا الوالي خريطة نقود، خريطة الكيس، كيس النقود، أعطى لبعض حراسه فقال تتبعوا الساحل. فتتبعوا ذاك الساحل فوجدوا من رآهم في المنام، ويذكر بعض العلماء أن هذه من مناقبه، أنه الرؤية له رؤية يقال أدركوا علماء الأمة أو ما أشبه ذلك، فأدركوه. والقصة الثانية التي ذكرتها لكم وهي الأولى قيل أنهم أدركوه، وهذه الثانية قيل أنها كانت رؤية فتتبعوا الساحل حتى رأوه. وهذا أشد وأعجب ما مرت به في ذهابه إلى رحلته في طلب العلم، كل هذا في سبيل طلب العلم. فذكر أهل العلم في ترجمته أنه مشى 20 سنة، استمر في طلب العلم 20 سنة وهو يمشي ما بين هذه المنطقة إلى هذه البلدة إلى هذا الإقليم إلى هذا، مشيا على الأقدام. انظروا إلى الهمة، لو أن إنسان كان يقرأ في سير هؤلاء الرجال لا يكافية له أن تكون له مدرسة في الهمة. الآن بعض الناس إذا ما أقيمت الحلقة في مسجده لا يذهب، ينتظر حتى تقام الحلقة في مسجده، فضلا أن يكون الحلقة أو طلب العلم في مسجد آخر. ضعفت الهمة، انظروا إلى همم هؤلاء، رحل من هنا ومن هنا ومن هنا، أدركه الموت، باع ثيابه، نفدت نقوده في طلب العلم، صبر حتى تحصل على هذا الخير. انظروا الآن الإمام أبو حاتم الرازي إلى الآن يذكر في زمننا هذا، وهو إمام من أئمة الأعلام. هذا الرجل روى عنه علماء ومشايخ، وممن روى عنه أيضا أبو زرعة الرازي، هذا فهو يكبره سنا قرابة 9 سنوات أو 10، وأخذ منه وهو يعتبر من أقرانه، يعتبر من أقرانه. وأيضا أخذ منه بعضهم وتتلمذ أيضا عند بعضهم، وتتلمذ أيضا عند بعضهم. والشيوخ الذي التقى بهم كما ذكر بعض أهل العلم قالوا بلغت مشايخه الذي أخذ منهم العلم قرابة 3000 شيخ، 3000 شيخ كثر، وكل من أخذ عنهم يعتبرون من الجهابذة الذي أخذ عنهم العلم أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه. نأتي إلى ترجمة وله كتب في هذا الباب ومؤلفات، ومن مؤلفات هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو عبارة عن سؤال قدم له، وأيضا يذكرون أن له كتاب في الزهد والطبقات التابعين وتفسير القرآن موجود مطبوعة، تفسير القرآن لابن أبي حاتم، ويعتبر من الكتب المتقدمة النفيسة والمسندة تفسير القرآن لابن أبي حاتم، ذكر منها ابن كثير في تفسيره القرآن العظيم، اغترف منها أيضا وغيره أيضا، وهذا الكتاب الآن مطبوع ومحقق موجود متداول في ما بيننا. تنال العلماء عليه أثنوا عليه، منهم من يقول إليه العلم، إليه المنتهى في العلم، ذكروه أنه حافظ عصره وفريد زهره وهلم جرى من وثقة إمام حجة وغير ذلك. أما الآخر ألا وهو أبو زرعة الرازي، اسمه عبيد الله ابن عبد الكريم ابن يزيد ابن فروخ القرشي المخزومي الرازي، طبعا الرازي نسبة إلى الري، يقال رازي ويقال مروزي، واضح الآن، وهي تابعة لإقليم خراسان. أصولهم عربية، أصولهم عربية لكن ولدوا في هذا الإقليم الذي يسمى بالإقليم الخرساني. هذا الإمام أبو زرعة اشتهر بكنيته، كان مشهورا بكنيته أبو زرعة الرازي، وهناك أبو زرعة الدمشقي أنزل منه رتبة، ومعه كتاب التاريخ أبو زرعة الدمشقي. أما الرازي هذا الذي ينسب إلى الري، وقيل أن زيادة الزاي تزاد في هذه النسبة، يقال بدل أن يقال الري يقال الرازي، وهي بلدة كما ذكرنا لكم تقع في هذه المنطقة ألا وهي إقليم خراسان. إقليم خراسان ارتحل في طلب العلم وذهب من هنا وهناك، ذهب إلى العراق وإلى الجزيرة وإلى مصر والشام وإلى خراسان، وطلب العلم وهو في سن مبكر، طلب العلم وهو في سن مبكر، وكان يعتبر من أحد الأعلام وحفاظ الإسلام، وهو زميل لأبي حاتم الرازي، وأنت ترى في علم العلل في كتابه يقول ولده وهو عبد الرحمن ولد أبي حاتم يقول سألت أبي وأبا زرعة، دائما ترى يقول سألت أبي وأبا زرعة فقالا، أو سألت أبا زرعة. فكتاب العلم المشهور لابن أبي حاتم، والسائل هو ولده، والذين يجيبون عن العلل الحديث هو أبو حاتم وأبو زرعة وأيضا في الجرح والتعديل، كتاب يتكلم حول الرجال، فأبو زرعة الرازي أيضا كان لديه شيوخ، وروى عن أبي عاصم وأبي نعيم ومسلم بن إبراهيم وخلاد بن يحيى وجماعة أيضا من أهل العلم، وروى عنه مسلم الإمام مسلم صاحب الصحيح والترمذي والنسائي وابن ماجه والربيع بن سليمان ومحمد بن حميد الرازي وجمع كثير أيضا، وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من طريقه وهو في حديث كتاب الرقاق اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، هذا الحديث هو حديث ابن عمر جاء من طريق أبي زرعة الرازي، فأخرج له وكما قالت الإمام النووي في شرحه، وهذا الحديث رواه مسلم عن أبي زرعة الرازي أحد حفاظ الإسلام وأكثرهم حفظا، ولم يروي مسلم في صحيحه عنه غير هذا الحديث، وهو من أقران مسلم، توفي بعد مسلم بثلاث سنين، سنة 64 و200. رحمة الله على هؤلاء المشايخ الأعلام الذين حفظ الله بهم هذا الدين، وكانوا يعتبرون آية، كما قال مجاهد رحمة الله عليه، قال الناظر إلى زماننا وإلى زمان هؤلاء، يعني هو يتكلم عن زمان الصحابة، طبعا مجاهد متقدم عنهم، قال لوجدنا مثل اللاعب في زمنهم، يعني مثل اللعابين. مجاهد يقول لو نظر الناظر إلينا وإلى زمن الصحابة لا رآنا من اللعابين، لرآنا من اللعابين، يعني ما عندنا همة في طلب العلم. طيب عن هذا مجاهد يقول في زمنه، كيف في زمننا نحن الهمة قصرت، وما في أحد يطلب العلم إلا النادر، ولا أحد يفكر في طلب العلم، ولا كأنه خلق من أجل أن يتعلم دينه، ولا يلتفت إلى علم الشرع، أهم شيء ينظر إلى وظيفته، أو ينظر إلى دكانه، أو ينظر إلى مستقبله كما يقولون ويزعمون، أو ينظر إلى تجارته، وما يدري أنه سيفارق هذه الدنيا وليس معه في قبره إلا عمله. وكما قال بعض العلم، أهل العلم، ما سيأخذ من الدنيا شيء إلا الخرقة التي ذكر فيها سنة متبعة، وإلا لقلنا أنها من الإشراف، وإلا الميت لا ينتفع بها، فما ينتفع بقبره إلا عمله الصالح. واضح؟ فالهمة ضعفت، وأصبحنا مضربين عن طلب العلم وعن القراءة في العلم وعن معرفة ديننا، ولذلك ترى الإنسان يتخبط من هنا وهناك، والسبب في ذلك عدم تحصيل العلم، لا سيما من كان في عمر الزهور وكان شابا وكان في روعان شبابه، ممن يستطيع الحفظ، أين حفظه؟ ذهب بحفظ الغنى، وذهب بحفظ تلك الأناشيد، سواء كانت أناشيد الحماسية التي يفرق في قراءتها أو غير ذلك، وحفظ بعض الأشياء التي لا طائل تحتها، وترك طلب العلم والهمة. فكما قال بعضهم، سير الرجال مدرسة للأجيال، سير وقراءة سير الرجال تعتبر مدرسة للأجيال، فالإنسان يقرأ سير هؤلاء تزداد همته، فإذا قرأ في سير هؤلاء تزداد همته. الآن حدثناكم عن هذا الإمام، قد يقع شيء في القلب، يا ليتني كنت أو كذا، فإذا كان العلم عندك وقد قرب فلماذا البعد عنه؟ واحذر من مزالق الشيطان، بعضهم يقول يجب عليك أن تدرس عند كذا وكذا، لا تدرس عند هؤلاء، فيترك هؤلاء وينتظر إذا درس عند الكبار، والكبار لا يتفرغون له مثلا، ولا يريد الدراسة عند هؤلاء، والشيطان ينفخ في روعه فيقول انتظر حتى تدرس عند هؤلاء، فتمر به السنين والأيام وهو ما زال يسوف وينتظر تلك الفرصة، وإذا حانت الفرصة قد يكون قد كبر سنه، أو احدولب ظهره وشابت لحياه، فأين الهمة في طلب العلم يا عباد الله؟ فهؤلاء السلف كانوا يأخذون عن كل من كان عنده علم، ما كان يقولون سنأخذ من هو أعلم أو أعلم من هذا. الإمام مسلم روى عن أبي زرعة، طيب لماذا لم يروي عن أبي حاتم؟ وأبو حاتم أرفع، وهما أقران، لأنه أراد العلم. أما الذي يتكثر يريد أن يدرس عند الشيخ الفلاني ويقال درس عند الشيخ الفلاني، هذا رياء، نعم هذا يقدح في إخلاصه، يقدح في إخلاصه. الإنسان يذهب ويتعلم العلم الشرعي أينما كان، فضالته العلم الشرعي، ضالته العلم الشرعي، لا ينتظر أن يذهب عند عالم أو كذا، إذا ما تأتت له الرحلة، أنا ما زهد فيها ولا لا، لكن إذا لم تتأتى له الرحلة أأترك هذا الذي عنده العلم وأنتظر حتى ألقى ذلك العالم الرباني؟ وإذا ما أتأتى لي هذا العلم هذا ليس بصحيح، بل واجب عليك يا طالب العلم أن تتحرى العلم عند أهله، فالعلم ضالته، فالواجب عليك أن تبحث عن هذه الضالة، تبحث عن هذه الضالة. واضح؟ طيب، اسم الكتاب، اسم الكتاب جاءت في بعض النسخ الخطية أنها عقيدة الرازيين، عقيدة الرازيين، وجاء في أغلب النسخ أنه سئل عن أصل السنة واعتقاد الدين، فسماه بعض العلماء أو بعض النساخ بكتاب أصول السنة واعتقاد الدين، فمنهم من يسميه عقيدة الرازيين على أنهم ما اعتقدوه فيه. ما سبب ذلك؟ أنهم سئلوا ما هي العقيدة أو ما هي المعتقد في هذا للمسلم، فأجابوا هذا الجواب، فقالوا هؤلاء أو هذه عقيدتهم. وقيل أنه لما سئلوا عن أصل السنة واعتقاد الدين أجابوا عن هذه، أجابوا عن هذا، فترى أن بعضهم يعبر بهذا التعبير عقيدة الرازيين، وبعضهم يعبر باسم الكتاب بأصول السنة واعتقاد الدين، واعتقاد الدين. ذكر هذه العقيدة الإمام اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وهو يعتبر من الكتب المطولة في باب الاعتقاد، ذكرها بطولها مسندة إليهم، مسندة إليهم. المسألة الثالثة، هل صحت النسبة إليهم؟ الجواب نعم، صحت النسبة إليهم، لا خلاف بين أهل العلم في هذا، لا خلاف بين أهل العلم في هذا. المسألة الرابعة، هل هناك من أهل العلم من شرح من المتقدمين؟ الجواب لم نقف على شرح لبعض المتقدمين، على أن الرسالة كانت قصيرة ويسيرة، وقيل أنه لم يقصد بذلك إلا إجابة سؤال، ولذلك بعض العلماء ما شرحها. أما من المتأخرين فقد شرحها بعض علمائنا كشيخ عبيد الجابري حفظه الله وعافاه، والشيخ زيد بن هادي المدخلي رحمة الله عليه، وأيضا شيخنا ربيع حفظه الله تعالى وأطال في عمره، فهؤلاء شروحهم موجودة في شرح هذا أو هذه الرسالة وهي عقيدة الرازيين، ويعتبر شروحهم من هؤلاء من أجود الشروح، من أجود الشروح، وقد قوبلت هذه النسخة بعدة نسخ، منها نسخة اللالكائي ومختصر العلو للذهبي أو العلو للذهبي، وأيضا ذكرها بعض أهل العلم في بعض النسخ الخطية التي ذكرت كأنها في طبقات الحنابل أو ما أدري الآن، فهي كلها سليمة، ألفاظها سليمة، ليس هناك شق أو غير ذلك. طيب، هل هناك مؤاخذات عليها؟ الجواب لا، ليس هناك مؤاخذات على هذه العقيدة، فهي تعتبر من المختصرات المفيدة النافعة على ما احتوته من علم كبير جليل، لا سيما سيأتي معنا بعض المسائل التي لم نتطرق عليها في بعض الكتب التي درسناها، فقد نتطرق عليها هنا، والذي تطرقنا عليها سنمر عليها مرا كرام ودون التطويل، ونأتي إلى المسائل التي نستطيع أن نطول فيها. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.